وعذرا عذره، عذرا أمير القاعدة، فإن جنود جبهة الجولاني وجنود جبهة أبي خالد السوري باتوا يقولون بعد تصريحاتكم الأخيرة خرف الشيخ. وعذرا على هذا النقل الصريح، فإنه من أوساطهم.